استاذ شجاعي احنا متشكرين قوي على الجلسه اللطيفه خالص دي اللي ساعدنا فيها يعني شويه ذكريات جميله من ذكرياتك ايام زمان. كانت هذه أيها السادة حلقة من برنامج أيام زمان، وكان ضيف الحلقة الأستاذ محمد حسن الشجاعي. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء عشاق المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحلت سندريلا الشاشة سعاد حسني يوم 21 يونيو عام 2001، وفي ذكرها نستمع إليها في حلقة من هذا المسلسل من أنا، تأليف أحمد سعيد، إخراج عادل جلال، من إنتاج عام 1966. صوت العرب من القاهرة يقدم من أنا. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ سعاد حسني. أنا فين؟ أنا فين؟ قولولي أنا فين؟ أنت هنا في قلبي، في روحي، في عيني. عزة العليلي. من أنا؟ أنا مين؟ أنت عمري، حياتي، كل اللي طلعت بيه من الدنيا دي. عماد حمدي. من أنا؟ مسلسل في حلقات. من أنا؟ التأليف أحمد سعيد. من أنا؟ الإخراج عادل جلال. أنا فين؟ ما جاوبتش على سؤالي. جربت المخدرات؟ شايفك مصممة على السؤال وأعرف عنك الصدق. مرة يا دكتورة ليلى. مرة واحدة بس؟ مرة في مصر. ومرة فين؟ في أوروبا. ومرة فين؟ ومرة هنا. هنا هنا هنا فين؟ هنا هنا هنا في بيتنا ده؟ لا طبعا، هنا يعني في المعادي. في المعادي؟ أني حتة في المعادي؟ في النادي. أني حتة في النادي؟ في الجنينة. الجنينة الضلمة؟ ضروري في الجنينة الضلمة. مع مين وإمتى؟ قول. أقول إيه؟ أنت باختصار عايزة إيه؟ الحقيقة. أي حقيقة؟ هو في كام حقيقة؟ حقيقة واحدة طبعا. قولها. حقيقة ايه ولا ايه ولا ايه؟ حقيقة اللي حصل بينك وبين سونيا ليلة الجريمة. بس كده؟ ايوه يا دكتور بس كده. شدتني على الجنينة الضلمة. شدتك؟ ايوه وحياتك. ها، وبعد ما شدتك شد طلعت سيجارة وقالت لي ولع لي. ها، وولعت لها طبعا. منين؟ عمري ما شلت كبريت، ما انت عارفه كويس اني ما بدخنش. امال عملت ايه؟ قلت لها ما معيش كبريت ما بدخنش. ها وقالت ايه؟ ضحكت. ضحكتها الخليعه طبعا. يعني وبعدين؟ وبعدين قالت لي لا انت كبرت خلاص ولازم تتعلم التدخين، وسونيا قررت انها تعلمك. وتعلمت يا دكتور سالم؟ احرجتني، خدت معايا نفسين. يعني شربت من سيجارتها؟ هم نفسين مفيش غيرهم. المهم انك شربت. حصل. وطبعا ما كانتش سجاير طبيعية. كان طعمها على لساني وريحتها في مناخيري مش طبيعية، اكيد مش طبيعية. لا يا شيخ، بقى معرفتش على طول انها سجارة مليانة مخدرات؟ ده كان استنتاجي من تاني نفس. وايه اللي خلاك ما حسيتش بالمخدر من اول نفس؟ خايف اقولك تزعلي. ازعل من ايه؟ اصلها مدت ايدها بالسجارة وحطتها بين شفايفي، ومن غير ما اخد بالي بستني في خدي. بتقول بستك؟ بستك؟ بسيتك؟ دكتورة ليلى، شايف الموضوع كله مغيرك؟ مش مصير ابن عمي؟ وكنا شبه مخطوبين؟ كنتم شبه مخطوبين؟ محدش قال لي. ونقولك ليه؟ هناخد كمان موافقة منك على مشاعرنا؟ ده اللي كان ناقص. مش قصدي يا دكتورة، مش قصدي. أمال قصدك إيه؟ قصدي والدك وكمان عمك. محدش قال لي إنك إن حضرتك معجبة بيه. ثم معجبة بيه على إيه؟ ده مش اختصاصك يا دكتور. هو صحيح مش اختصاصي، لكن هو بقى من اختصاص النيابة. بتتشفى حضرتك؟ اللهم لا شماتة. على العموم أنا ما تهميش شماتك، ده شعور طبيعي من إنسان زيك ضد غريمه اللي انتصر عليه. عمر خالد مكان ولا حيكون غريمي في يوم من الأيام. ليه بقى؟ ده شاب مودرن محبوب من كل الناس. من بعض الناس. من أغلب الناس. الغنية لا مؤاخذة في التعبير، الغنية مرغوبة من أغلب الرجالة، لكن بذمتك بذمتك كم واحد يفكر يديها اسمه؟ مفيش غير أحمق أو أهبل أو مجنون. أنت بتشتمني يا دكتور؟ أنا العفو. أنا هبلة؟ حمقاء؟ مجنونة؟ أنا قلت كده ينقطع لساني. إيه جرايه يا ليلى؟ بابا كده ليه؟ بابا، أنتم جايبين ضابط على المعاش عشان ينقذ خالد من الجريمة، والقاتل جايز يكون قاعد هنا، القاتل الحقيقي يا بابا. أنت بتقول إيه؟ القاتل هنا؟ جايز يكون هنا، جايز يكون اللي قدامك. مين؟ سالم؟ دكتور سالم؟ آخر واحد كان معاها ليلة الجريمة في الجنينة الضلمة. دكتورة ليلى. سالم يقتل سالم يا ليلى؟ طبعا، ما هو مثال الشرف والاستقامة، حافظ آيات القرآن، مدمن مسؤولية، وصاحب الضمير الوحيد اللي في البلد. لا ده انت اكيد جرى لعقلك حاجة. ما تسأله يا بابا، مش طول عمره صادق؟ ما يعرفش الكذب؟ اسأله كان معاها ولا لا، شرب وياها مخدر ولا لا، في الجنينة الضلمة ولا لا. ما هو أرجوك يا دكتور عابد، أرجوك، المسألة جايز تبدو لك مضحكة بعض الشيء، لكن أنا بالنسبة لي اتهام خطير، أحب أنك تواجهه ببعض الجدية، لحسن كلمة كده ولا كده تدخلني في سين وجيم. وأنا مهما كنت تلميذك ومساعدك، لأني برضك راجل ليا شخصيتي وكياني وحقي في الدفاع عن نفسي بنفسي. أظنك فهمني. طبعا فهمك، لكن ليلى لازم. الدكتورة ليلى أعصابها تعبانة دلوقت من الشك في أن القاتل. كل اللي أرجوه منك يا دكتور عابد أنك تهديها شوية علشان تفكر كويس، ولوحدها وبعيد عني وعنك قبل ما توجه لإنسان زي أي اتهام. دلوقتي فهمت. فهمت ايه يا بابا؟ حاضر يا سالم، حاضر يا ابني، روح انت دلوقتي وما تجيش الا لما اتصل بيك. يروح يعني ايه؟ ليلى. نعم يا بابا. وصلي الدكتور سالم لباب البيت. بابا انا قلت وصليه. والجريمه اللي لا ما تخافيش، مش هيهرب من المعادي، هنلاقيه في اي وقت تحت امرك وامر الشرطه والنيابه، والسجن اللي يعجبك يبقى يتسجن فيه ويتسلسل بحديد كمان كمان كمان كمان. قلت ايه يا عمي؟ مش عارف يا بنتي، مش عارف. يعني ايه مش عارف يا عمي؟ اصلي يا ليلى يا بنتي، ده اتهام خطير اللي انت بتقوليه. قلت اجيلك، اجل عمي ابراهيم احكي له عن كل معلوماتي وشكوكي بعد ما بابا ضحك علي واجبرني اوصله لحد باب البيت. يا بنتي يا ليلى، انا صحيح بدور على اشياء انقذ بيها ابن خالد، لكن مش لدرجه اني اوافق على اتهامك لسالم بانه القاتل. ده اعترافي انه كان معاها وشرب من سجايرها اللي مليانه مخدرات. دي مش شخصيه سالم، مش شخصيته ابدا، أكيد كان محرج معاها. أو في سر إحنا ما نعرفوش. جايز جايز. طب مش نحاول نعرف السر؟ يمكن نقدر ننقذ خالد. أيوة بس خالد ابني شاب مستهتر، وسالم راجل جد، الجريمة محتملة من خالد مش من سالم. طب على الأقل نتأكد من براءته. براءة مين؟ براءة سالم. من إيه؟ من إنه ما قتلهاش. على رأيك يا ليلى، لازم برضك نتحرى، بس مش عن طريق النيابة والشرطة. امال عن طريق مين؟ العميد محمد، الراجل الله يكرمه بل يبذل كل جهده بدون أي مقابل. بس متهيأ لي بابا بلاش يعرف أني قلت لك. طبعا طبعا. والعميد محمد كمان لازم هيقولوش، أنت عارف بابا وحبه لسالم. يعلم الله أني بحبه أنا كمان، لكن أعمل إيه بس يا ربي، خالد وحيدي. اتفقنا يا عمي أن التحريات عن سالم تبقى سرنا إحنا الثلاثة، أنا وإنت والعميد محمد. اتفقنا يا بنتي، اتفقنا يا ليلى. أنت تريك لخمة بشكل كده كده. ليلى كانت هتلبسك تهمة قتل. أعمل إيه بس يا دكتور عابد؟ قعدت تقرر فيها زي المحققين بتوع السينما والتلفزيون. تقوم يا سالم تكر على ودانها كل الاعترافات دي. قالوا عامل لي دكتور محاسبة وعالم فلسفة وهيبة وهيلمان وسط الجامعة والأساتذة. ما أنت عارف يا دكتور عابد إن ليلى وحب ليها نقطة ضعفي الوحيدة. لا ده أنت محتاج لعلاج نفسي قبل ما تتجوزها، وإلا وإلى البنت هتاكلك وتخليك صفر على الشمال. صفر على الشمال، صفر على الشمال، بس تحبيني واتجوزها. انت لسه شاكك ان ده كله ما كانش غير عليك؟ غير عليا وهي بتتهني بالقتل. يا اخي من غيظها منك، من انك رقصت مع سونيا وشربت من سيجارتها وسبتها تبوزك من. انت ناس انك بالنسبه لليلى زي الوقف تمام. ايه؟ موقوف عليها، عليها لوحدها، ما يصحش تبص لحد ولا تنبس من حد. انت واقف يا سالم، وقف. ربنا يجيب العواقب سليمة واكون بصحيح وقف في دنيتي واخرتي. طيب ادعي ربك انها ما تروحش لعمها ابراهيم تحكي له من ورايا على شكوكها فيك. تفتكر انها تعملها؟ جايز، حاكم علاقتها بيه زي ما انت عارف اكتر من علاقتها بيه. اسرارها كلها عنده، انا وامها بنعرفها منه، اذا شاف ان من مصلحتها اننا نعرف. يعني ممكن تقوله؟ ده احتمال كبير، والمسكين مجروح بيدور على قشايه ينقذ بيها ابنه. ربك كريم. تفتكر لو قالت له يعمل ايه؟ طبعا مش هيجي ويقول لك. متصور لي مع حبه لابنه واحترامه ليك مش هيبلغ عنك. تفتكر؟ المشكله في العميد محمد. العميد محمد؟ ايوه يا سيدي، استدعيناه وديا من يومين، قال ايه عشان يعمل تحريات لحسابنا عن شله شبان التلفين في النادي. يمكن يلاقي حاجه تفيد خالد. تفتكر يا دكتور عابد ان عم ابراهيم هيلجأ الاول بشكوك ليلى للعميد محمد وتحرياته الخاصه قبل ما يلجأ للشرطه الرسميه؟ العميد محمد النهارده امل عمك الوحيد. وده بعيد عنك راجل قضى حياته في المباحث زي ما انت عارف. يعني راجل شغلته من 20 سنه خدمه في الداخليه تقوم على الشك في الناس، في كل الناس. طب ما هو واحد من الناس، راجل رهيب على عينين تعريك بنظره واحده. عارفه يا دكتور عابد، عارفه. اما مخه واسئلته في حاجه تدوخ، تقولش بنج بنج هتري لازق لشلة مورفين يا حبي. ده لو عرف انك كنت مع سونيا ليلة الحادث هتبقى اكيد على رأس المتهمين. المصيبة يا دكتور عابد اني لسه متخانق معاه من يومين. وبعد، من تكون؟ سعاد حسني. اين تكون؟ سعاد حسني. انا مين؟ سعاد حسني. انا مين؟ سعاد حسني. انا فين؟ سعاد حسني. انا مين؟ سعاد حسني. أنا فين؟ أنا فين؟ غدا مع عزة العليلي و عماد حمدي. نرجو أن نعرف الحقيقة، حقيقة كل إنسان. عزة العليلي، عزة العليلي، عزة العليلي. عماد حمدي، حمدي، حمدي، حمدي، حمدي. عماد حمدي، حمدي، حمدي. أنا في عماد حمد. المخرج المساعد كمال سرحان. من أنا؟ مسلسل في حلقات. من أنا؟ التأليف أحمد سعيد. من أنا؟ الإخراج عادل جلال. أنا فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر النادية. رحل الشاعر الكبير حافظ إبراهيم يوم 21 يونيو عام 1932 بعد أن شكل الضلع الثاني لإمارة الشعر مع أمير الشعراء أحمد شوقي. وفي ذكراه نقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه عنه محمود شعبان وأخرجه مصطفى صادق عام 1957 في نصف ساعة. وقف الخلق